أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بابا وصل وبيقول لحضراتكم تقعدوا. يلا يا جماعه، يلا يا شباب. طيب زكهم زحل يا طارق. طارق اتفضل حضرتك. يلا يا اخواننا، الناس اللي بتشرب شاي، محمد يا ماجد، الناس اللي قاعده ورا خالص، علي يا اسماعيل، اتفضل يا اسماعيل، اتفضل حضرتك، اتفضل يا استاذ محمد. النهارده الدنيا فاضية يعني. كان يوم زوجي يخص. والله عيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ مؤمن، حضرتك شرفنا هنا من فضلك. داليا وبسنت، أنتوا مبسوطين؟ طيب انا عندي عندي لولادي شويه معاني كده عايز اقولها. يعني المعنى الاولاني، الحياه فيها ما بين مصائب وما بين اشكاليات وما بين اوجاع وما بين ابتلاءات، ابتلاءات الحياه، موت الاحباب، فقد المال، غربه البلد، الخناقات والحياه، واحيانا القدر بيعمل حاجات ملناش يد فيها. تجد القدر او احدث شيء اعمل فيه ايه، يعني مرض ملوش علاج عندي، مشكله انا مش سبب فيها وحصلت. الحياه موت الاحباب. فانا الحقيقه عايز اعمل معاكم حاجه جميله قوي. الايمان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله سيدنا جبريل وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فما قال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خلاص كده ولا لسه حاجة؟ وتؤمن بالقدر، خيره، ومش كفاية خيره عشان في ناس بتؤمن بخيره بس، خيره وشره، وتؤمن يعني راضي ومبسوط ما عنديش مشكلة. فأنا الحقيقة أحيانا يا جماعة بنبقى محتاجين نسأل نفسنا سؤال، أنت راضي عن قدر الله فيك؟ ما هو قدر ربنا فيك في حاجات حلوة وفي حاجات وحشة في وجهة نظرك، لكن هل أنت تؤمن أن كل ما تراه وحش من قدر الله هو خير؟ يعني مين يقول لي ياخد كم من عشرة؟ أنا مؤمن أن كل ما في حياتي من قدر الله الخير، طبعا مؤمن، لكن مما أراه شر هو خير لي. مين عنده الإيمان دوان؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ويبقى يعني أنت تدي نفسك كم في درجة الإيمان بالقدر خيره وشره؟ تاخد درجة كم؟ في رضاك راضي راضي راضي راضي مش زعلان، تاخدي درجة كم؟ طب أجي أعمل معاكم حاجة لطيفة جدا، تيجوا نتخيل إن القدر جه، يعني تخيلوا كده الباب اللي هناك ده، أنا لسه داخل منه دلوقتي، تخيلوا إن القدر جه علينا دلوقتي، تخيلوا بني آدم، يعني أنا مثلا القدر ده هتخيله راجل كبير في السن، عليه هيبة كده، ودقنه بيضة وأبيض وفي وقار، معلش تخلوني على قد عقلي يعني، وأنا هقوم وهنجيب القدر يقعد مكاني هنا ونقول له احكي لنا يا قدر، احكي لنا يا قدر عملت إيه مع كل واحد فينا وليه؟ فأنا أنا هسأله عن نفسي، يا قدر ليه طلعتني من بلدي؟ ليه طلعت من بلدي؟ فأنا متخيل بقى أن القدر قاعد، أصلا أنت عيطت على لقطة خروجك من بلدك، بس أنت شفتها للآخر، وأنت كنت هتعرف تعمل صناع الحياة دي لو كنت قعدت جوا بلدك؟ أصلا كانت الفكرة هتسمح، فكرة الحرية الفكرية اللي شفتها بره كانت هتسمح لك تعمل صناع الحياة؟ هو أنت عملت صناع الحياة في بلدك ولا لما طلعت من بلدك؟ هو أنت كنت هتتعرف عربيا لما طلعت من بلدك؟ هو انت كنت هتطلع تتكلم عن الاسلام في اوروبا وامريكا لو انك طلعت من بلدك؟ انا النهارده رجعت بلدي، انا يا معيط، تعرفين يا جماعه وانا في انجلترا كنت بجيب كريم للحته دي من كتر ما بعيط في الست اشهر الاولانيين، والله العظيم كنت لان هنا كان في حرقان بشكل مستمر، حاجه عمرها ما حصلت لي ان يبقى عندي حرقان في الحته دي من العياط، ورحت الصيدليه وبقيت بدهن كل يوم لان حرقان شديد بيؤلمني، بقى بيؤلمني جدا من العياط المستمر، فبقيت بحط كريم هنا. انا النهارده بضحك، يا على القدر شكرا، كان زماني شخصيه محليه مقفوله وما كانش في حاجه اسمها صناع الحياه موجوده في العالم كله، تخيلوا اكيد ما كنتش هقدر اعملها ولا هفكر فيها. يا قدر ليه أخرت عني العيال 10 سنين ما بخلفش؟ ويرد القدر، كنت محتاج فترة تطحن فيها وتشتغل فيها ليل ونهار علشان تكون جاهز بالرسالة المستوى تقدر تؤثر فيه لسنين، لو كان جات العيال بدري ما كنتش هتعرف تعمل كده. يا قدر ليه فلانة فقدت أبوها علشان ما يبقى لهاش غيري وأبوها هدخله الجنة وتعرف ان الانس بالله هو احلى انس في الدنيا؟ يا قدر ليه فلانه مات ابنها؟ هو مات دلوقتي فدخل الجنه، الله اعلم لو كان عاش كان هيبقى نهايته ايه، وهي بصبرها تحصلوا في الجنه، فيتكتب لهم قصر في الفردوس الاعلى، والله ما كانوا هيطلوه ولا يقربوا منه لو كانوا ماتوا بشكل طبيعي. يا قدر ليه فلانه اتاخر جوازها؟ هي مش عارفه انا مخبر لها خير قد ايه. تخيلوا كده يا جماعه، ممكن كل واحد يسكت دقيقتين ويتخيل ان القدر قاعد مكاني وان انت بتسالي القدر والقدر بيرد عليك. تخيلوا كده، يلا يا جماعه كل واحد يسال القدر سؤال، بس خلي بالك لازم الرد يكون ايه، القدر لا ياتي الا بخير. الله لا يأتي إلا بخير. والله العظيم كل حاجة بتزعل عليها والله أخرها خير كبير، أخرها خير كبير، وأنت لا تدري. أنا جماعة من سنتين جالي ألم شديد في ركبتي، وصل بي الأمر إن أنا ما أقدرش أفرد ركبتي كده، عشان أفرد ركبتي لازم أشيلها بالرجل التانية، وكنت مخبي لأن كنت حسيت إن أنا يعني للدرجة دي لازم عشان أشيل رجلي بقيت أعمل كده، ما أقدرش أحرك رجلي. تخيلوا، فضلت الحكاية دي معايا سنة. صدقوني الحكاية دي فادتني جدا، لأن أنا السنة دي فوق بقى أنت بتكبر، خلي بالك خلي بالك ما تشوفش نفسك قوي، ده انت مش قادر تحرك رجلك. كل ما اجي اشوف نفسي كده الاقي الالم، الالم مش قادر، حاسس بضعف، مش قادر اشيل رجلي، مش قادر العب كوره، مش قادر انزل من العربيه، عشان انزل من العربيه لازم اشيل بايدي كده. وفي يوم جالي مدرب تمارين رياضيه رجلي بقت ما فيهاش حاجه، بس السنه دي كانت مفيده قوي. طب ما جبتش المدرب من اول يوم ليه؟ السنه دي كنت محتاجها. سبحان الله على قدر الله. ايه رايكم في الفكره الخياليه اللي انا بقولها دي؟ ماذا لو جاء القدر بيننا الان؟ هي فكره خياليه ولا فكره حقيقيه؟ فكره خياليه ولا فكره حقيقيه؟ ان القدر يجي ويقعد قدامنا ويقول لنا هو بيعمل كده ليه؟ طبعا حقيقيه. يعني ايه حقيقيه؟ طب ما حصلت. امال موسى والخضر ده ايه؟ هو الخضر ده مين؟ هو مش الخضر ده تجسيد القدر؟ هو مش موسى بيقول له ليه خرقت السفينه؟ ويرد عليه يقول له بس انت شايفها لغايه هنا، تيجي احكيها لك للاخر. وهو يا جماعه الفكره في ايه؟ انت دلوقتي بتعيط، طب تيجي تشوفها للاخر امتى؟ بعد ما تخلص. شفت بقى انها كانت خير. ليه كسرت السفينه؟ تيجي احكي لك يا موسى للاخر. ليه موتت الولد؟ طب تيجي احكي لك للاخر، ده لو كان عاش كان هيحصل ايه. طب ليه الولدين اليتيمين ما خدوش رزقهم بدري؟ تيجي احكي لك للاخر، دول لو كانوا خدوه بدري كان هيتاخد منهم واهل القريه هيشفطوه منهم، خليه يتاخر معلش يعيشوا ايتام مش لاقين ياكلوا 6-7 سنين وبعدين ياخدوا الفلوس الاخر. سؤال، انت راضيه عن قدر الله فيك؟ انت راضيه عن رزقك؟ انت بتجتهد، موت نفسك شغل، ده الطموح حقك، لا مش حقك ده امر ربنا، بس الان راضي؟ فرق كبير، فرق كبير بين طموح بس ساخط على حالتي الحاليه، متضايق من شكل شقتي، متضايق من شكل بيتي، متضايق من شكل عربيتي، وعمال اجتهد، عمال اجتهد صح مأمور، لكن راضي؟ ما رزقتش باولاد راضي؟ يقول ابن القيم: الرضا باب الله الاعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا، من لا يعرفه لا يعرف جنة الآخرة. يقول النبي: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه. اقعد صلي زي ما انت عايز، والله ما حتذوق طعم الإيمان إلا ما ترضى بالله ربه. يقول النبي: من سمع الأذان فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا غفر له. حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجب على الله أن يرضيه في ذلك اليوم. ده لازم تقوليها كل يوم دي، لازم يرضيك النهاردة، لازم يرضيك النهاردة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: جهاد في سبيله وإنفاق في سبيله. قال: يا رسول الله هون علي، أنا مش قد الحاجات الكبيرة دي، قل لي شيء أقل. قال: ألا تتهمه في قضاء قضاه. اللي هي ليه عملت كده؟ ليه؟ ليه ضيعت علي الفلوس دي؟ ليه ما حصلش؟ ليه؟ ألا تتهمه في قضاء قضاه. يقول عمر بن عبد العزيز كلمة جميلة قوي قوي قوي قوي: هوايا هوايا مزاجي حيث قدر الله، مطرح ما قدر ربنا يحطني ده مزاجي. حلو قوي، اللي يعرف يجيبها يعيش ملك. تخيل لما يبقى مزاجك يقول الإمام الشافعي ندعو الله فيما نحب، يا رب ارزقني عيال، يا رب ارزقني، ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره ما حصلش، لن نخالف الله فيما يحب. وصلت معاك؟ خلاص أنا معاك. يعني هي الفكرة يا جماعة، فكرة أنت قدرك خير، متأكد ولا مش متأكد؟ طبعا القدر كله خير، القدر لا يأتي بشر، الله الإله لا يصدر عنه الشر، الإله لا يصدر عنه الخير إلا الخير. مصدق دي؟ مصدق أن النبي يوم ما مات ابنه يدخل لربنا ويقول له لبيك وسعديك، أنا بين إيديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، عشان ساعة الموت ممكن أكيد يجي الشر في دماغك، والشر ليس إليك. راضي يا جماعة؟ نسكت كده دقيقة وكل واحد يراجع هو راضي عن ربنا ولا مش راضي. الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الحسن البصري رضوا عن الله فرضي عنهم، كان الرضا منهم أولا فكان الرضا منه ثانيا. يا سلام، لما قالوا له راضيين عنك قال لهم طب وانا راضي عنك. الحسن البصري لقى واحد بيدعي اللهم ارض عني، قال انتظر قبل ان تقول اللهم ارض عني، هل انت راض عنه؟ فقال الرجل نعم انا راض عن الله. قال يكفيك اذا دعاء قليل هيرضى عنك اكيد، مش محتاج تقعد تقول كتير اللهم ارض عني، لو انت راضي عنه اكيد هيرضى عنك. عمران بن حسين حارب مع النبي كل غزوات النبي، تخيل بقى الشجاعة والجدعنة، كل معارك النبي عمران بن حسين حارب معاه. بعد وفاة النبي بسنة جاله مرض، نام على السرير على ظهره 20 سنة زي شلل كامل، حفروا له حفرة في السرير بتاعه عشان يتبول منها، ما بيقومش، يخش الناس عليه عيطوا فيقول لهم ليه ما تبكون؟ قالوا لحالك. قال عجبت لكم، شيء رضاه الله أفلا أرتضيه لنفسي؟ أنتوا غراب قوي، تخيلوا من واحد بيحارب كل معارك النبي لواحد على السرير 20 سنة، شيء رضياه الله أفلا أرتضيه لنفسي. السيدة صفية عمة النبي لما مات سيدنا حمزة أخوها، فلما قتل سيدنا حمزة القتلة الشديدة فعايزة تروح تبص على حمزة، فهو مبقورة بطنه وهند بنت عتبة شقة بطنه نصين، فالنبي قال للزبير بن العوام ابنها لا تجعل أمك ترى حمزة، فرايحة عايزة تبص على حمزة فجاء الزبير يمنعها، فقالت يا بني لما تمنعني؟ قال كي لا تري عمي. فقالت يا بني إنما جرى لحمزة فيما فعله الله لنا قليل، ده ربنا ادانا كتير قوي، ولقد أرضانا الله كثيرا أفلا نصبر إذا ابتلانا قليلا. حلو قوي. فذهب الزبير إلى النبي فأخبره، بتقول إنما أعطانا الله بجوار ما حدث لحمزة قليل، ولقد أرضانا الله قليلا أفلا نصبر قليلا. فقال له النبي دعها ترى، خلاص خليها كده. فراحت فنظرت إليه فدعت وانصرفت وهي تقول الحمد لله. صفية عمك النبي صلى الله عليه وسلم، انت راضي عن الله في كل احوالك، الحمد لله الحمد لله. عمر بن الخطاب ماشي في الطريق فلقى واحد فبيقول له كيف اصبحت؟ قال بخير يا امير المؤمنين. فمسكه من هدومه، كيف اصبحت؟ قال بخير يا امير المؤمنين. قال اقول لك كيف اصبحت؟ قال امير المؤمنين الحمد لله. قال هذا ما اردت، شكرا. كنت عايز اسمع بس الحمد لله. الحمد لله يا فندم، الحمد لله على كل حال، والله العظيم الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشيء. ده احنا في نعمة، ده احنا في نعمة والله، لقد أرضانا كثيرا، أرضانا كتير، يا ده رضانا فوق ما كنا نتخيل. ايه يعني شوية خط يعني؟ يا عم أرضاك كتير. ده سيدنا أيوب فضل في المرض بتاعه 18 سنة فزوجته بتقول له ألا تدعو الله يكشف ما بنا؟ قال كم لنا في البلاء؟ قالت له 18 سنة. قال وكم كان لنا في الرخاء؟ قالت له 40 سنة. قال أستحي، يعني رضانا كتير قوي يعني. ده أيوب يعني، طبعا احنا محدش يقول أيوب، بس الفكرة فكل واحد كده يقول أنا راضي عن الله في هذه الليلة، أنا راضي وشاكر ومطمئن وسعيد، أنا مع قدرك يا رب، مطرح ما يوديني القدر أنا معاه الحمد لله. فكل واحد كده هنسكت، وكل واحد كده نخليها ذكر الحمد لله، يعني كده كل واحد يعيش مع نفسه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. آخر حاجة أقولها قبل ما أدعي، افعلوا الخير يا جماعة، افعلوا الخير، كل واحد يكتر الخير اللي يقدر يعمله، يعني العمر بيعدي بسرعة والله يا فندم، بيعدي بسرعة قوي زي ما رمضان عدى بسرعة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. امبارح كنا بنقول ايه؟ بكرة ايه؟ بكرة رمضان. النهاردة بنقول بكرة العيد. خلص رمضان. اياما معدودات. رمضان بيخلص بسرعة. والعمر كمان بيخلص بسرعة. وكأن ربنا قال لنا اياما معدودات علشان يقول لنا شفتوا، حواريكم مثل شهير قوي قوي قوي كلكم شايفينه، لان كل واحد فيكم بيعد هو صام كم يوم. شفتوا خلص ازاي؟ والعمر كمان بيخلص بسرعة كده. والعمر كمان اياما معدودات. امبارح كان عندك 20 سنة، النهارده حاجة 40، اياما معدودات الحياة كده. وكأن ربنا حط الآية دي في شهر رمضان عشان يقولك خلي بالك شايف بيخلص ازاي، شفت رمضان بيخلص ازاي، خلي بالك عشان كمان عمرك بيتسرق كده. يا ترى كم واحد قاعد هنا اتسرق عمره؟ تخيل واحد اتسرق عمره، مش اتسرقت فلوسه، اتسرق عمره وهو مش واخد باله. اعملوا الخير يا جماعه عشان العمر ما يتسرقش. انا احكي لكم حاجه، يعني انا النهارده يوم من اصعب ايام حياتي. انا صحيت 10 الصبح، طلعت على اسماعيليه عشان ادي محاضره لصناع الحياه في اسماعيليه والسويس وبورسعيد. خلصت المحاضره رجعت جري على 6 اكتوبر الساعه 4 علشان ادي محاضره عشان صناع الحياه متجمعين من كل جمهوريات مصر 1000 واحد، الافطار السنوي بتاع صناع الحياه. خلصت الفطار الساعه 6، طلعت على القطاميه علشان معزوم على الفطار ودرس بعد الفطار. خلصت الدرس طلعت على صلاه التراويح في القطاميه علشان ادي الدرس، وبعدين طلعت على مسجد ابو بكر الصديق في مساكن شيراتون عشان ادي كلمه التراويح، وبعدين طلعت على بالم هيلز في 6 اكتوبر عشان ادي الكلمه، وبعدين جيت على هنا قعدت بينكم دلوقتي. انا ميت مذبوح بس انا مبسوط قوي. يوم حلو قوي، يوم بدور هل اتسرق منه نص ساعة؟ اتسرق فين؟ ده انا اكيد مش كل يوم كده، بس يوم حلو قوي والله العظيم. انا حنام نومة جامدة، بس حنام نومة فيها راحة شديدة، اشتغلت كتير كله حاجات حلوة. يا ترى يا جماعة راضيين عن عمركم ولا العمر بيتسرق؟ ولا هي ايام بتعدي؟ تحس ان العمر كده عامل زي شويه الميه اللي بتاخدها بين صوابعك ومش عارف تمسكها وعماله تتصلصط بين صوابعك. عمرك بيروح كده. عمرك ده عامل زي سهم هتطلقه مره واحده، يعني مفيش في الجعبه غير سهم واحد وخدته وهترميه. اوعى تغامر في الفرصه الواحده يا عم، ده لو كانوا عمرين ماشي تغامر في واحده وتظبط في واحده، لكن ده هو سهم هترميه مره واحده. نشن كويس بقى علشان ايه؟ المغامرة والمقامرة في الفرصة الواحدة جنان. فكل واحد كده كنا يسأل نفسه بيعمل ايه؟ هو راضي زي ما قلنا راضي عن الله؟ انت راضي عن مستوى ادائك ولا عمرك اتسرق؟ ولا من شغل لشغل لشغل لشغل لشغل عشان نجيب فلوس وفي الاخر ادينا الفلوس لمراتي وولادي ومتنا؟ دي سرقة عمر. انت راضي عن ال 23 يوم اللي فاتوا اخوانا ال 24 يوم اللي فاتوا انت راضي عن مستوى ادائك في ال 24 اللي فاتوا؟ لو مش راضي عن ال 24 في يوم اللي فاتوا لسه اياما معدودات خمس ايام. لو مش راضي عن ال 20 سنه اللي فاتوا لسه اياما معدودات كام سنه؟ ست ايام. امسك بقى. يعني ايه امسك؟ امسك في اللي باقي من العمر. امسك فيه اعمل ايه؟ اعمل الخير. اعمل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، يعلموا أميين ويمحموا شباب من مخدرات ويراجعوا صحة ناس ويشتغلوا على الانترنت عشان ينقذوا ناس ويعلموا ناس. إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس يفزع الناس إليهم أولئك الآمنون يوم القيامة. قالها ثلاث مرات: أولئك الآمنون يوم القيامة، أولئك الآمنون يوم القيامة. ليه آمنون؟ مش بيفزع ليهم الناس في الدنيا؟ هو فزع، هو فزعين، هو ربنا يجمع على حد فزعين؟ ربنا عادل يا أخي. تفزع الناس إليك في الدنيا تتأمن في الآخرة. اشتغل يا جماعة، اعملوا الخير. ومش عايزين فلوسك وبس، عايزينك أنت. أنت أنت تعمل الخير، تخش مع صماء الحياة وتشيل، تحط إيدك وتحط عمرك، وما يبقاش عمرك راح حضر، وما يبقاش ده بالعكس. احيانا بعض الناس يقول لك انا خايف يكون اتسرق عمري في صماء الحياه او معاكم. ابدا، والله العظيم ده اتسرق لو ما كانش معانا. اتسرق على القهاوي، واتسرق في الفراغ، واتسرق في قعدات لا تنتهي مع الصحاب. وانا مش ضد القهاوي ولا ضد الصحاب ولا ضد النوادي، بس انا ضد ان العمر يتسرق. فيا جماعه، يا اللي صايمين في رمضان، ما يتسرقش عمركم. يا علي سامع، عمرك تحافظ عليه تحطه في حاجه مفيده. كل واحد يدور ازاي عمري ما يروحش. يا اسماعيل عمرك يتحط، يا طارق عمرك لازم يتحط في حق. العمر هو مره واحده، هما مش اتنين، هو مره واحده، والسهم هيطلع مش هيرجع تاني. اياما معدودات، صدقت يا الله، وشكرا ان انت حطيتها لنا في ايات الصيام عشان رمضان باين. ها كل واحد بيعد، ايه ده خلصوا؟ ده انا بعد علشان هيطول، علشان انا صايم، فيا رب يخلصوا بسرعه. خلصوا أسرع مما تتخيل، وعمرك كده كمان. وصدق الله، أياما معدودات. فاعملوا الخير، اعملوا الخير، اعملوا الخير، وارضوا عن الله. تعمل خير وترضى عن الله، طب عايز ايه أحلى؟ في ايه أحلى من كده في الدنيا؟ ده أنت ملك، ملك. واحد بيعمل الخير وراضي عن ربنا، هيعمل الإله معاه ايه؟ هيأكله شهد دنيا وآخرة. يلا ندعي يا جماعة. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. تقبل يا رب، تقبل يا رب، تقبل، تقبل العمر وتقبل الأيام، اجعلها في سبيلك يا رب. يا رب نموت يوم نموت وأنت راض عنا وقد فعلنا الخير. نعوذ بك أن يضيع العمر وأنت غير راض عنا. نعوذ بك أن تسرق أعمارنا. يا رب أنت قلت أياما معدودات، اجعلها بسبيلك. أياما معدودات اجعلها بسبيلك. والصيام أياما معدودات. أقبلت يا رب، أقبل الصيام يا رب. يا رب اجتهدنا وبذلنا مجهود وصلينا وقمنا وسهرنا وقرنا القرآن، لا نمن استغفر الله، ولكن بذلنا الجهد. قبلتنا، قبلنا يا رب، أعتقتنا. أنت كل يوم تكتب أسماء أعتقتها من النار. هل جاء اسمنا؟ هل ذكرنا في صحائف الملائكة؟ اعتقنا الليلة يا رب، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، ضعفاء فقراء، اعتقنا الليلة. فلا ندري هل سنعيش لرمضان القادم أم أنها أياما معدودات. اعتقنا قبل أن نموت، اعتقنا قبل أن ينتهي رمضان. يا رب بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. لا تحرمنا هذا العام ليلة القدر، لا تحرمنا هذا العام ليلة القدر. اقبلنا، سامحنا، وسع علينا يا رب. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا. لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك والشر ليس إليك. اللهم ربنا بقضائك ربنا بقضائك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. ربنا بقضائك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. ارض عنا وارضنا ارض عنا وارضنا ارض عنا وارضنا سامحنا سامحنا اعف عنا. اللهم لا يطلع علينا فجر الغد إلا وأنت راض عنا فقد رضينا. يا رب لا يطلع علينا الفجر الغد إلا وأنت راض عنا فقد رضينا. رضينا رضينا فرض عنا رضينا فرض عنا. اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول أمرنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا اغفر زلاتنا اقبل توباتنا اغسل حوباتنا. أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا. اكتبنا من أهل الجنة اكتبنا من أهل الجنة. سامحنا سامحنا ارزقنا ارزقنا ارزقنا وسع أرزاقنا اغننا من فضلك اغننا من فضلك. نجنا من الفتن نجنا من الظالمين ارض عنا تقبل منا انصرنا انصرنا انصر صناع الحياة افتح علينا فتحا كبيرا. استخدمنا ولا تستبدلنا شغلنا عندك شغلنا عندك شغلنا عندك. استخدمنا قبل أن نموت استخدمنا قبل أن نموت. ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص. احش قلوبنا بالإخلاص املأ وجوهنا وألسنتنا وأعيننا بالإخلاص. ارزقنا الإخلاص نور وجوهنا بالإخلاص. يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب. آمين آمين آمين وصلى الله وبارك على سيدنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. احنا اخوانا بكرة هنبتدي عشان نكمل الختمة مع بعضينا. بكرة احمد هيبتدي من سورة يوسف، يعني هيبدأ اول قرايته بكرة سورة يوسف. فاللي مكملين معنا في الختمة هيقروا النهاردة من اول هيقروا بس سورة هود. اللي عايزين يكملوا معانا الختمه هيقروا سوره هود، عشان هو هيبدا بكره الصبح ان شاء الله، بكره تهجد ان شاء الله. انا جبت اخر، هيبدا بكره التهجد من اول سوره يوسف ان شاء الله. يلا اخر ركعتين وبعدين السحور ان شاء الله. في مفاجات في السحور. سبع دقايق دول قبل الفجر. في مفاجات في السحور فول، يعني اطلع المفاجات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، نعوذ بالله،

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب ركعت الوتر معانا وقت كويس النهارده حاجه يعني حلو. نعم احمد شدت حلو بس هو لما يعني بيروق بتبقى الدنيا كمان جميله يعني جزاه الله خير صح يا احمد. احمد ده بالمناسبه بس قبل الراجل ده في حاجات حلوه قوي يعني الراجل ده ختم القران واخد احسن قارئ قرآن يحفظ القرآن بلا أخطاء على مستوى العالم. وبعدين معاه ثلاث لغات منهم الصينية. وبعدين عمركم شفتوا راجل يحفظ القرآن وبيشتغل تور جايد للصينيين. وبعدين معاه ماجستير. حاجة كده يعني حاجة ممتازة يعني. وشيك. وشيك. مبارك كرامة بس عايز اقول حاجة قبل ما نصلي الوتر يعني يتنزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل يقول من يدعوني فاستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. احنا دلوقتي مش في الثلث الاخير من الليل في اللحظات الاخيرة من الليل يعني يقينا يقينا يقينا الله سبحانه وتعالى يسأل الآن عباده من يدعوني فأسأل هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له. عايزين أكتر من كده وضوح وسهولة وقرب فبالكوا بقى كمان في العشرة الأواخر من رمضان وليالي إجابة وناس صايمين وبيحاولوا يتقوا الله والملائكة بتحيط بيهم فحاجة يعني أبواب سماء مفتوحة وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة والشياطين مصفدة والملائكة تملأ الأرض وتملأ المكان فحاجة كده الله يتقبل إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شر ما بعد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وتولنا في من توليت وتولنا يا ولي في من توليت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء تولنا في من توليت تولنا في من توليت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعالي لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأولي لك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأولي يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا على الإيمان بعد رمضان ثبتنا على التقوى بعد رمضان. يا رب نعوذ بك من السلب بعد العطاء نعوذ بك أن نسلب حلاوة الإيمان بعد العطاء نعوذ بك أن نسلب حلاوة القرب منك وحلاوة القرآن والقيام والتهجد والدعاء والذكر بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعتق كل من في البيت الليلة. اللهم اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اكتبنا من عتقاء ليلة 24 رمضان. نقسم عليك أن تعتقنا الليلة وكل من يسمعنا اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا اعتقنا الليلة. اللهم إنا نقسم عليك لا يطلع علينا فجر الغد إلا وقد كتبنا من أهل الجنة. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا رب كل مصيبة إلا مصيبة الدين تهون لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يا أكرم الأكرمين اللهم إننا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا علمنا من القرآن ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده نعوذ بك أن نكون ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم يا رب اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا. يا رب أنسنا في القبور بالقرآن أنسنا في قبورنا بالقرآن. يا رب يشهد لنا هذا القرآن في قبورنا ويؤنس وحدتنا في قبورنا وينير في قبورنا. اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا ويوم القيامة شفيعا. يا رب سورة البقرة تشفع لنا يوم القيامة سورة آل عمران تشفع لنا يوم القيامة ويوم القيامة شفيعا. واجعل القرآن لنا من النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا وإماما. ارزقنا بكل حرف من القرآن ثوابا وجزاء يا رب العالمين. يا رب نحن نعبدك منذ بدء رمضان ونصوم ونصلي ونتهجد، قبلتنا قبلتنا يا رب، يا رب اجتهدنا وبذلنا وتعبنا، لا نمن نستغفر الله ولكننا بذلنا الجهد، فهل قبلتنا؟ يا رب اعتقنا الليلة قبل أن ينتهي رمضان. يا رب إذا انتهى رمضان ولم تعتقنا فنحن في مصيبة. يا ذا الجلال والإكرام، نخشى أن يأتي يوم العيد وقد أعتق الملايين ولم نعتق نحن. إن كنا قد أغضبناك في شيء فاغفر وسامح واعفو، لكن اعتقنا فنحن فقراء ومساكين. ألست أنت القائل إنما الفقر إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ ونحن فقراء ومساكين فتصدق علينا، أمرتنا بالصدقة فتصدقنا، ونرجوك أن تتصدق علينا أنت وأنت الملك، فتعفو فتعفو وتسامح وتكرم وتعطي. يا رب رضينا بك ربا، رضينا بك رب، رضينا رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا. فرضنا فرضنا هذا العام، ارضنا وسع علينا وسع علينا. أليست كنوز السماوات والأرض بين يديك؟ ألست أغنى الأغنياء؟ ألست مالك الملك يا غني؟ يا مالك الملك وسع على الفقراء، وسع على المساكين، وسع على من جاءوا ببابك يطرقون الأبواب. وقفنا ببابك فلا تردنا مطرودين، وقفنا ببابك فلا تردنا مطرودين، وجلسنا على الباب وأطرقنا على الأبواب وبكينا بالدموع على الأبواب. فلا تردنا، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، لا ترد لنا دعوة، أجب كل دعاء رمضان، لا ترد دعوة في رمضان. من كانت له أمنية أو رجاء أو طلب أو شكوى فلا تردنا أبدا. ألم يقل يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، نشكو إليك بثنا وحزننا، ففرج الهم كما فرجت عن يعقوب ورددت إليه يوسف. اعتقنا الليلة، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. أجب الدعاء، وسع الأرزاق، أغثنا، اهدي أولادنا، احفظ أولادنا، أسطرنا، أسطرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون. يا رب يا رب يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.